يأتي بادي الرأي بلا خلاف قول القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا البيت ذائع شائع عند العامة والخاصة عن مفردة الشيب. كذلك وردت مفردة الشيب في كلام أبي الطيب المتنبي، وذكر كيف أنه رجل خلق ألوفا محبا لمن يخالطه، فهو يقول أنه لو قدر لي وقد أصبحت ذا شيب أن لو عدت إلى الشباب لحننت إلى المشيب. وجعل ذلك في عجز بيت قال فيه: لفارقت شيبي موجع القلب باكيا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا، أي لو قدر لي أن أعود إلى حياة الشباب فلست زاهدا بالشيب ولن أفارقه فرحا. وهو يريد أن يبين خصلة الوفاء في شخصه: لفارقت شيبي موجع القلب باكيا.